صرفك أولا ريت ريخ فاك نتسل إيه هوا سفن نعيش كيما تونيتكم يا انت عينا كيما تصرف هنوك المال ولا تبا يقنع الزيان تلف I'm